أنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. سورة الفتح سورة مدنية، عدد آياتها 29 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، أي لقد رضي الله عن المؤمنين حين بايعوك يا محمد تحت الشجرة، وهي بيعة الرضوان في الحديبية، فعلم الله ما في قلوب هؤلاء المؤمنين من الإيمان والصدق والوفاء، فأنزل الله الطمأنينة عليهم وثبت قلوبهم وعوضهم عما فاتهم بصلح الحديبية فتحا قريبا، وهو فتح خيبر، ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما، أي ومغانم كثيرة تأخذونها من أموال يهود خيبر، وكان الله عزيزا في انتقامه من أعدائه، حكيما في تدبير أمور خلقه. ثم يقول سبحانه: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، أي وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها في أوقاتها التي قدرها الله لكم، فعجل لكم غنائم خيبر وكف أيدي الناس عنكم فلم ينلكم سوءا مما كان أعداؤكم أضمروه لكم من المحاربة والقتال، ومن أن ينالوه ممن تركتموهم وراءكم في المدينة، تكون هزيمتهم وسلامتكم وغنيمتكم علامة تعتبرون بها وتستدلون على أن الله حافظكم وناصركم ويرشدكم طريقا مستقيما لا اعوجاج فيه. ثم يقول الله: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا، أي وقد وعدكم الله غنيمة أخرى لم تقدروا عليها، الله سبحانه وتعالى قادر عليها وهي تحت تدبيره وملكه، وقد وعدكموها ولا بد من وقوع ما وعد به، وكان الله على كل شيء قدير لا يتعذر عليه شيء. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، بعد أن استمعنا للآيات في هذه الحلقة وكذلك استمعنا لتفسيرها بصوت الزميل إبراهيم الشايع، الآن نبدأ استقبال الاتصالات على الرقم 011-405-2999 سورة الفتح من الآية 18 حتى الآية 21. قبل بدء الاتصالات المايك معك شيخ يوسف لما تود الإشارة إليه والتنبه له عند تلاوة هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يعني هذه الآيات تعتبر من أسهل الآيات من ناحية قراءتها، خاصة أن يعني كثير يحفظها، يعني بعض الملاحظات التي قد تظهر عند التلاوة في أحكام نون الساكن والتنوين، يعني مثلا في قوله سبحانه وتعالى ومغانم كثيرة يأخذونها، التنوين إذا أتت بعده أو إذا أتى بعده حرف الياء هنا يكون إدغام، إدغام كإدغام ناقص بحيث أن يكون هناك إظهار الغنة عند نطق هذا الحرف بمقدار حركتين. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، أيضا هنا إخفاء وجود التاء بعد التنوين. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى وكان الله على كل شيء قديرا، نفس الحكم هو الإخفاء. فالمقصود أن المقطع أنا في نظري أنه مقطع إن شاء الله سيكون سهل وسيتبين هذا من خلال تلاوة المتصلين، وفي خلال إن شاء الله استقبال المكالمات إذا ظهرت هناك ملاحظات سنبينها للمتصل أو يعني ستظهر إن شاء الله عندما نرد عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن نبدأ على بركة الله. معنا حصة من أبها. السلام عليكم يا حصة. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا، تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. أيدي الناس وكف أيدي الناس وكف أيدي الناس عنكم الناس عنكم ولتكن آية ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. بارك الله فيك يا حصة، بس انتبه لأحكام التجويد، يعني عندك الإخفاء في فأنزل النون الساكنة إذا تابع بعد حرف الزاي، والزاي من حروف الإخفاء، يكون هناك غنة لمقدار حركتين. يعني قراءتك بالجملة من ناحية الأخطاء اللحن الجلي غير موجود الحمد لله، لكن بعض الأحكام التجويدية في الإخفاء في الإدغام هذه تحتاج أنك تقرأين كثير وتسمعين كثير، بإذن الله عز وجل ستجدين الفرق بإذن الله. وكف أيدي الناس عنكم، هذه لابد نوضحها لأنك وقعت فيها. أيدي يعني بعض الناس يقرأها ولا ينتبه للفتحة التي فوق الياء، فتجده يقرأها وكف أيدي الناس، هي الصحيح أيدي الناس عنكم، أيدي أيدي الناس عنكم. بارك الله فيك حصة. حصة معك وفاء أيضا، وفاء من أبها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا، تفضلي وفاء استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. مرة ثانية. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فاعلم ما في قلوبهم. إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم. إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم. أيوة. ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. مرة ثانية. وأخرى. وأخرى لم تقدروا تقديروا عليها. تكسر الدال. وأخرى لم تقدروا. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. بارك الله فيك يا وفاء. وفاء عندكم حلقة قريبة أو دار نسائية؟ أي والله عندنا. والله ضروري أنكم تشاركون فيها أو تسجلون فيها، لأن ما شاء الله يعني الأصل في قراءتكم ما شاء الله جيدة، يعني الأصل الأصول القراءة موجودة، لكن تحتاجون إلى يعني إضافات بسيطة يعني من المقرئة التي ستعلمكم إن شاء الله. هذه الإضافات البسيطة ستقوم قراءتك وتجعلها إن شاء الله يعني تنطلقين بشكل أفضل. وأنا متأكد أن البرنامج له دور طبعا كبير في الإنسان لما يدخل مباشر أنه يكون عنده شيء من الرهب ويخطأ وأنه يصير فيه خطأ، لكن ضروري جدا أنكم تلتحقون بحلقات حتى أنكم بإذن الله عز وجل تستفيدون منها بإذن الله. اي والله ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا لوفاء وحصه من ابها. الان معنا همام. السلام عليكم ابو همام. وعليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا ابو همام. اهلا وسهلا. ابقاك الله على طاعتك. كيف حالكم؟ طيبين؟ خير الله يبارك فيك ويسلمك. تفضل. استعذ بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ما شاء الله. بس لو تعيدنا الآية الأخيرة وأخرى. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. أحسنت بارك الله فيك. الخاء وش الحركة اللي عليها؟ الخاء ساكنة. ساكنة. طيب هو ممتاز، بس أنك تزيدها شوي تنتقل يصير فيها شيء من القلقلة أو الفتح البسيط. فانتبه لها. تقول وأخرى، لا تقول وأخرى. وأخرى. يصير فيها شيء. وأخرى. أيوة. وأخرى. ممتاز. نعم. ممتاز بارك الله. نعم. الله يجزاك. ما ولدي همام. نعم نسمع همام. شكرا لك أبو همام. همام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا همام استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فأجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها وكان الله على كل شيء قديرا. ما شاء الله أحسنت يا همام، ما شاء الله قراءة ممتازة وأداء جميل وتجويد وصوت. وكم تحفظ يا همام؟ أحفظ من سورة طه. من طه إلى الناس ها؟ نعم. ما شاء الله بارك الله فيك يا همام أحسنت. الصف الرابع الابتدائي. ما شاء الله تبارك الله أحسنت يا همام ما شاء الله ممتاز. بقي معنا فاطمة. أيوه عندي أختي فاطمة. يلا تفضلي يا فاطمة. ألو. نعم مرحبا فاطمة. تفضلي تقرأين سورة الفاتحة. يلا ابدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله جميلة قراءتك يا فاطمة ما شاء الله متميزة ما فيها ولا خطأ ما شاء الله ما شاء الله أحسنتي فاطمة همام. وشكر لوالدكم أبو همام على هذه المشاركة و كونه بدأ قبل أبنائه فهذا في تحفيز كبير لهم. شكرا لك يا أبو همام ولأبنائك قرى الله عينك بصلاحهم. معنا الآن أم زياد من الطائف. السلام عليكم يا أم زياد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أم زياد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. أعطي إشبع الهاكم. فعجل لكم هذه وكف. فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ما شاء الله أحسنت يا أم زياد ما شاء الله قراءة جيدة. في حاجة نقطة يا شيخ الله في ثلاثة. تفضل. أنا دي يمكن أشهد نقطة التحديد الحمد لله خاتمة بس قراءة للغير دائما يقول لحنا الدليل لحنا الدليل. شلون إذا قرأت للغير؟ ايوه في الاختبارات اكثر من عندك اللحن الجديد. لا شوف انت يعني انا دائما يعني انصح لان الاذن اذا تعودت على حاجه سبحان الله تستفيد يعني اذا تعودت على شيء جيد تستفيد. انت اكثري من كثره السماع المقرئين المتميزين بمعنى المقرئين الذين لديهم مصاحف معلمه ليس صلاه التراويح. صلاة التراويح غالبا يكون فيها أخطاء كثيرة حتى أني كنت في جلسة قبل شهر تقريبا مع الشيخ إبراهيم الأخضر وكان له مصحف من صلاة التراويح ينصح يقول لا تسمعونه هو بنفسه يعني هو الشيخ المقرئ يقول لا تسمعوا قراءة صلاة التراويح يقول اسمعوا المعلم بس مصحف الذي جعلته للناس يتعلمون. أما مصحف صلاة التراويح لأن كثير من الناس يستمعون لصلاة التراويح إن نقول استمعوا لها من أجل العبادة من أجل الاستئناس لكن من أجل التعلم لا تستمع إلى المصاحف المخصصة للتعلم هذه واحدة. الشيء الثاني لا يعني أن أحد وجهك قال لك قراءتك تحتاج إلى أن فيها لحن جلي أو فيها لحن خفي معناها أنه خلاص انتهت قراءتك. لا بالعكس هذا يعطيك طموح أنك يعني أنك لديك أكثر لديك رغبة. وأنت الآن سؤالك هذا دلالة على أن عندك الرغبة في التطوير وهذا شيء طيب. أنت تستمع كثير اقرأي كثير اجعل لك ورد يومي تقرأين فيه مجود ليس يعني القراءة السريعة يعني أنا أقول الذي يحفظ القرآن أو يحفظ أجزاء كثيرة من القرآن لا بد يكون عندك وردين. ورد يكون القراءة السريعة شوي اللي سرد الحجر هذا اللي تأخذها تقرأ فيه جزء أو جزئين أو ثلاثة في اليوم لكن لابد تقرأ وجه واحد بقراءة مجودة حتى لا تنسي القراءة الحدرية أو قراءة سريعة تنسيك أحكام التجويد بالقراءة البطيئة. بيكون عندك وجه واحد تقرأه بتأني بتأمل بتجويد بخشوع، يكون له يعني طابع القلبي نسميه أكثر منه طابع العبادي، وهذا شيء طيب. أنا أتمنى أن جميعا يعني من يستمع إلينا أن يكون هذا هذه النظرة عنده، عندما تكون نظرة تطويرية في القراءة وفي نفس الوقت عندي نظرة أني يكون عندي ورد يومي. أحسنت يا أم زياد وبارك الله فيك ونفع الله يبارك فيكم ويعطيكم العافية جميعا، مع السلامة. بارك الله فيك، شكرا أم زياد من الطائف. الآن معنا نورة من خميس مشيط، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ما شاء الله ما شاء الله يا نورة، من وين لك هذه القراءة الجميلة؟ من من تعلمتي عنده في أي حلقة؟ أنا يا شيخي يعني الحمد لله توني أتممت حفظ القرآن في هذه السنة الماضية. ما شاء الله فكنت يعني تقريبا يعني من قبل أن أدرس وأنا في حلقات يعني من حلقة لحلقة بس ما كنت أستمر بشكل دائم بس أصبحت الآن مع مقرئة من مصر مجازة. ما شاء الله ما شاء الله، بين أثرها على تلاوتك يعني هذا المقرئة جزاه الله خير، واستمري في هذا الأداء الجميل والتطوير ما شاء الله، يعني قراءة متكاملة. يعني عندك في ملاحظة بسيطة اللي في النفس وهذا شيء طبيعي إيه جدا، يعني يمكن يكون النفس تحتاج إنك بين فترة وفترة يعني تسوي لك رياضة النفس هذه اللي تكتمين أنفاسك فترة بسيطة وتعدين كل بين فترة وفترة تزودين العدد لأن الرئة تحتاج إلى هذا النفس، تحتاج إلى هذه الرياضة حتى أنك بإذن الله تتلاشي أو يعني تتعدي هذه المرحلة مرحلة تضييق النفس أو نحو ذلك. بارك الله فيك يا نورة. صحيح، جزاك الله خير. شكرا نورة من خميس مشيط. الآن معنا أحمد من صبية، السلام عليكم يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فألم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ما شاء الله، أحسنت يا شيخ أحمد، جزاك الله خير. كم تحفظ يا أحمد؟ أحفظ 10 أجزاء والله الحمد. 10 أجزاء ومواصل إن شاء الله في الحفظ ها؟ والله على فترات. لا شد حيرك ما شاء الله، قراءتك ما شاء الله ثقيلة شوي، يعني فيها اتزان وهدوء وما شاء الله جذابة للسماع، فأرجو أنك تستمر يا شيخ أحمد ولا تتوقف، يعني فرصتك الآن في هذا العمر اللي أنت فيه، أنا متأكد أنك في حول العشرينات أو حولها كذا. إيه في هذا العمر، إيه في هذا العمر سن ذهبية، يعني لا تفوت عليك، إذا تجاوزت 25-30 ترى تبدأ تفلت، هم تقول يا ليتني يا ليتني. شد حيلك شيخ. شكرا أحمد من صبية، في أمان الله. الاتصال التالي يا ناصر، من معنا؟ الاتصال التالي، نعم، أم ماجد. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا أم ماجد، تفضلي استعيني. الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها أنا ما أدري أن التركيز له دور الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. وكان الله على كل شيء قديرا. لا ماجد، انت يكفي لهنا، هذا مقطعنا. انت قراءتك ما شاء الله ممتازة، انت بسبب شدة التركيز تفقدين بعض الحركات، يعني هم دائما يقولون الشيء اذا زاد فوق حده ينقلب ضده، انت من شدة تركيزك تخطئين في بعض الحركات ان شاء الله. إيه لكن ما شاء الله قراءتك ما شاء الله جيدة، يعني ما شاء الله إن شاء الله. الله يجزاك خير، نشكركم كل الشكر على كل برامجكم الجيدة. شكرا. الله يجزاك خير، شكرا يا أم ماجد، بارك الله فيك، أمان الله. الآن معنا سهيلي من خميس مشيط. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا يا سهيلي، حياك الله. الله يحييك. الله يسلمك. الله يبارك فيك، تفضل استعذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. مرة ثانية. لقد رضى الله عن لقد رضي الله عن المؤمنين لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلموا ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذا وكفى أيدي الناس

تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ما شاء الله بارك الله فيك يا شيخ عادل، ما شاء الله تلاوتك ممتازة. تحفظ القرآن؟ اللهم لك الحمد. نعم الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. من متأثر بقراءتك؟ على من يعني أكثر من تسمع أو تأثر به في قراءتك هذه المصرية؟ اللهم استعان. والله سبحان الله يا شيخنا، يعني يقولون اللي ينشأ على شيء يبقى عليه، سبحان الله. ولا أنا والله أريد أن يعني أخرج من هذا التأثر. لا يعني ما شاء الله بالعكس ممتازة قراءتك، يعني هذا يسمونه هذه يسمونها في يعني في الأداء يسمونه التعايش مع القراءة أو التفاعل مع مع مع مع الآيات، وهذا الله. شيء طيب، ليش تبغى تنحاش عنه؟ هذا شيء ممتاز. أي الله يسعدك. إن كان هذا ما تقصد شيخنا بفضل الله، ثم شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد العزيز من تلامذة الشيخ إبراهيم الأخضر. أي ما شاء الله ما شاء الله. أي نعم، هو تلامذته في مدينة الباحة، ثم انتقلنا إلى بيشة الآن. أي نعم. وأسأل الله نجعل كل حرف أقرأ في ميزان حسنات وحسنات شيخنا الشيخ إبراهيم الله. آمين. جزاك الله خير، ما شاء الله متميز جدا وواصل ما شاء الله، يعني اهتم بهذه القراءة والأداء هذا الجميل، ولا تقول والله نحاش منه، لا تنحاش منه، خليك عليه. الله يسعدك. نفتقد مثل هذه القراءات حقيقة في هذا الزمن، يعني الناس تأثرت بعض القراءات يعني غير جيدة، لكن ما شاء الله قراءتك هذه محتاجة حقيقة، خاصة إذا كنت إمام مسجد هذا شيء طيب. الله يوفقنا وياك جزاك خير. ما أدري شيخنا إذا تسمحون الوالدة تقرأ ولو شيء يسير. أكيد. الله يكتب أجركم جزاكم خير. تفضل معنا أم عادل. الله يسعدك يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضلي. الله يسعدك. أنا أم عمر. تقرأين أي سورة؟ العاديات. أول فاتحة وش رأيك؟ الله يدلك. يلا تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله خير يا أم عادل على القراءة، وحقيقة أنا أهنيك معنا يعني يا شيخ اهتمام بالقراءة الجيدة، وخاصة ابنك عادل، صلى الله عز وجل أن يعني يكون سببا في أن تلبسي تاج الوقار يوم القيامة، وكما قال الإمام الشاطبي: وقارئه المرضي قرم احتاله كالترج حاليه مريحا وموكلا. فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن يبارك في ابنك وأن يعني يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. اللهم أمين. فعلا كانت مشاركة مميزة جدا من عادل، ونحن مثل هذه التلاوة هي يعني قراءة جيدة وقراءة تعليمية أيضا لمن يستمع. شكرا يا عادل. المشاركة التالية من جدة معنا من هناك الجازي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عذرا على التأخر، تفضل الجازي، استعيذي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. أحسنت يا الجازي، بس عيدي لنا ومغانم كثيرة مرة ثانية الآية هذه فقط. ومغانم كثيرة يأخذونها. ومغانم كثيرة كثيرة. انتبه لهذه، انتبه لهذه يا الجازي، أنا جعلت تبتدين هذه. لا يعني لا تبالغين في الياء أو الحرف اللي بعد الراء. كثيرات، ها كثيرة، لا تقول كثيرات، لا كثيرتين كثيرتين. مرة ثانية سمعين إياها. لا أنت عشان التفخيم الراء كويس، لكن لا يعني التفخيم إنك تمطين الحرف، لا التفخيم صوت فقط، ليس يعني ليس امتداد الحرف. فلذلك ما تقولي مغانم كثيرتين كثيرات، لا كثيرتين كثيرتين. مرة ثانية أقول سمعينا. ومغانم كثيرتين يأخذونها. أحسنت أحسنت يا جازي، بارك الله فيك، ما شاء الله. شكرا الجازي من جدة، استجابتك كانت رائعة، شكرا لك. المشاركة الأخيرة معنا في هذه الحلقة أم أمل، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أم أمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين. اكسر النون كويس يا. لقد رضي الله عن المؤمنين. لقد رضي الله عن المؤمنين. عني المؤمنين. هنا النون طبعا هو مو بأصلية، هذه نون عارضة لالتقاء الساكنين. عني المؤمنين. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وأثابهم فتحا قريبا. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. بارك الله فيك يا أم أمل، جزاك الله خير. ما شاء الله، شكرا لك يا أم أمل ولكل الإخوة والأخوات الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة. وقد قرأنا من سورة الفتح من الآية 18 حتى الآية 21. سعدنا بالاستماع لتلاوات مميزة واستفدنا من بعض المشاركين بجودة تلاواتهم. الآن مستمعين الكرام نستمع وإياكم إلى سؤال الحلقة وإجابته موجودة في تفسير الآيات التي استمعنا إليها. اقرأ القرآن. تستمعون إلى هذه الحلقة المعادة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. عوض الله المؤمنين في بيعة الرضوان عما فاتهم في الصلح فتحا قريبا، فما هو؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. عوض الله المؤمنين في بيعة الرضوان عما فاتهم في الصلح فتحا قريبا، فما هو؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. استمعنا لسؤال الحلقة وإجابته موجودة في التفسير. الآن نتعرف على الفائز في سؤال الأسبوع الماضي، سؤال الحلقة الماضية. شارك مجموعة من الإخوة والأخوات عبر تويتر. فاز عبد الله بن محمد الأمير من جدة. عبد الله بن محمد الأمير، فزت معنا بمسابقة المستمعين، إن شاء الله يتم التواصل معك من قبل الزملاء في جمعية مكنون وتنسيق تسليمك الجائزة. عبد الله بن محمد الأمير من جدة. بقي أن نعلن عن الفائز في مسابقة المتصلين، وهي جائزة جهاز القلم القارئ تمنح لأكثر المتصلين تفاعلا واستجابة وتعلما. تفضل شيخ يوسف. الفائز اليوم معنا طبعا المشاركين ما شاء الله، اليوم حلقة ما شاء الله ممتازة وفيها قراءات متميزة حقيقة، معنا 16 متصل تقريبا. الفائز في هذه الحلقة الأخوات حصة وفاء من أبها، حصة وفاء من أبها، يشتركوا في هذه الجائزة ويستفيدوا منها بإذن الله عز وجل. إذا نبارك لحصة ووفاء من أبها، فازوا معنا بمسابقة المتصلين. حصة ووفاء اللي كانوا أول مشاركة اليوم. إذا حصة ووفاء إن شاء الله يتم التواصل معكم وتنسيق تسليمكم الجائزة. فاصل ثم نعود لختام هذه الحلقة. مكة المكرمة أعظم مكان وأفضل العلم هو القرآن، ومن حبك للقرآن قراءته أو تعليمه أو المساهمة في تعليمه. مكنون تجمع لك بين شرف المكان وشرف الكتاب، وتفتح لك باب المساهمة في تعليم القرآن الكريم من خلال التبرع لوقف القرآن بمكة، لتنال الأجران، أجر تعليمه وأجر الصدقة الجارية لك ولوالديك ولمن تحب. جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض. الرقم الموحد 92 00111799.